السلام عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الطلاق، وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في باب اللعان، إلى أن وصلنا إلى ما عنون له، إلى الحديث الذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله لعان الحامل، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه. هذا كما سيذكر الشارح متعلق بقصة رمي هلال بن أمية لزوجته وأنها كانت حاملا، فقال أبصروها يعني انظروا، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وزاد هنا في الرواية التامة قضيء العينين كما سيذكر الشارح، فهو لزوجها لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين كما في رواية، فهو للذي رماها به في رواية، فهو للشريك بن سحماء. فهذا الحديث يعني فيه أمور، الأمر الذي عنون له الشارح هو لعان الحامل، وأن اللعان أن الحاملة تلاعن، وأنه لا يشترط وضع الحامل لحملها قبل أن تلاعن أو أن تلاعن زوجها، وهذا فيه خلاف بين العلماء، واستدل بهذا الحديث على أن الأرجح هو أن هذا جائز فينفي الحمل قبل وضعه. وبعض العلماء قالوا بل ينتظر، فهذا الحمل قد لا يكون حملا، قد ينفش وقد يكون كذا وقد يكون كذا، وهذا القول استشكله الشارح أو يعني استضعفه بعدة أمور، منها أن الأصل أن هذا حمل يعني، والدليل أن الشرع رتب عليه أحكاما، أليس الشرع رتب على مثلا نفقة المطلقة الحامل، لا، ولم يقل مثلا لعله يكون حريحا لعله يكون كذا، بل رتب عليه بعلاماته، لأنه يغلب على الظن بأمارات معينة أنه حمل، ومن ذلك أن يتحرك وأن خاصة بعدما يعني تمضي مرحلته الأولى. أضف إلى ذلك أنه حتى لو قيل بهذا فإنه في هذا الزمان، وهذه مسألة نبهنا عليها فيما مضى، وهو دور يعني المكتشفات الحديثة عموما والطبية خصوصا في تغيير بعض ما كان يقوله الفقهاء، نحن لا نتكلم عن الشيء الذي ورد به النص، نتكلم عما قيل تفقها من زمن الصحابة فمن بعدهم، فهذا شيء يعني يتبع مناطات معينة قد تتغير بتغير الأزمان لتغير ما فيها من آليات وإمكانيات لم تكن موجودة في السابق. فمن هذا يعني، فإن الحمل الآن هناك وسائل كثيرة يمكننا أن نتأكد فيه يعني إلى ما يصل إلى حد اليقين تقريبا أنه أو يزاحمه أن هذا حمل، فبالتالي هذا من جهة المعنى، وأما من جهة النص فهذا هو أمامنا الآن نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعان حصل قبل وضعها لحملها، لأنه قال أبصروها فإن جاءت به أبيض إلى آخره. ربما مثلا بعضهم يفرض أن هذا حصل أنه ظهر بها حمل بعد أن لعنها، لكن هذا يعني يحتاج إلى تتبع للروايات وإمكانية نفي هذا الاحتمال تماما بحيث يكون نصا لا يحتمل سواه، أو ظاهرا ظاهر يكفي أبصروها فإن جاءت به، لكن هناك يعني أشياء النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما يعني ما هل هذا معناه أنه هو لزوجها أنه لو جاءت به على هذا الوصف ينسب إليه؟ لا، ليس هذا المعنى، كأنها بنوة يعني قدرية فقط، أما شرعا فإن الزوج إذا نفى نسب الولد باللعان فإنه ينتفي. فهناك أبوة يعني يمكن أن نسميها أبوة قدرية ليست أبوة شرعية، مثل قول جريج للولد الصغير من أبوك؟ قال الراعي. فإننا لو تيقننا أن هذا الزاني هو أبو هذا الولد فإن عند الجماهير فإنه لا ينسب إليه، وللعاهر الحجر لا ينسب إليه حتى لو علمنا أن هذا هو ابن لهذا بالعلامات وبالقرائن، ولكن شرعا عند كثير من العلماء والفقهاء لا ينسب إليه. وهذا أيضا هو معنى وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رمى به، ليس معناه أنه سينسب إليه، بل هو ينسب إلى أمه لا ينسب إلى هذا ولا إلى هذا. وأظن أنه جاء في بعض الروايات لكن الشارح اختصر أنه قال يعني لولا ما مضى يعني من حكم الله أو كذا لكان لي ولها شأن، لما لأنها قال فجاءت به للذي بالوصف الذي يكره، يعني جاءت به أشبه بمن رماها به. وهذا يدل على ما تقدم أن الملاعن في الغالب يعني هو إلى الصدق أقرب، لأنه كيف يفضح نفسه وكذا كذبا وزورا، وأصلا لو يريد أن يتخلص من المرأة بطريق أخرى لطلقها وانتهى الأمر. ففي الغالب، ولهذا هذا من حكمة الله عز وجل أن جعل له حكم اللعان ولم يعامل بمعاملة القذفة الآخرين، أن القذف الآخرين لهم أغراض، أما هذا كيف يلطخ عرضه بنفسه؟ ففي الغالب أنه إلى الصدق أقرب، وهكذا جاءت به. ومع هذا فلم يقم الحد عليها، لماذا؟ لأن الله عز وجل الأحكام تأخذ بالظاهر، واللعان يدرأ الحد عن الطرفين ويقطع النسب وما ينبني على النسب كالميراث ونحو ذلك، ولا يترتب على الشبه المجرد حكم. الشبه وهذا حكم آخر يأخذ من هذا الحديث، يعني فيه نوع دلالة على اعتبار الشبه شيئا ما، لكن إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. ما هو الأقوى منه؟ الأقوى منه مثل الفراش، فالفراش أقوى من الشبه. فإذا جاء رجل وقال هذا الولد لا يشبهني وأنا أشعر أنه ليس ولدي، نقول هذا الكلام هباء ولغير معتبر، إما أن تلاعن واتق الله ولا تلاعن إلا على بينة من أمرك، وإما أن الولد لاحق بك، لا يمكن أن تقول هكذا فقط. ولهذا سيأتي معنا أن الذي عرض وقال إن امرأتي ولد وضعت ولدا أسود وإني أنكرته لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه، قال لعله نزع عرق، فهذا ليس دليلا. وبهذا نعرف أن أيضا موضوع الحمض النووي من المواضيع الشائكة التي حدثت في هذا الزمان، باعتبار أن نسبة الصواب فيه مثلا عالية جدا، قد تكون كالقافة أو أشد، لكن الأصل أنه يستعمل في إثبات الأنساب عند اشتباهها لا في معارضة الأنساب الثابتة. الأنساب الثابتة لا تعارض به. فإن قال إنسان هذا قطعي، نقول ما دام أنه عمل إنساني إنه ليس قطعيا، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الشرع لم يعتبر هذه الأمور في النفي وإنما اعتبرها في الإثبات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالشبه وبقول القائف في إثبات نسب ثابت بين أسامة وابنه، هو أصلا ثابت بالفراش وفرح به. كذلك يلحق بهذا حال الاشتباه، إذا اشتبهت الأنساب مثلا اختلط الأولاد في المستشفى ولم يعلم هل هذا ولد هذه أو هذا ولد هذه، فهذا يعمل بالقرائن، ومما يؤيد هذا ويدخل في هذا الشبه هو القافة والدي ان ايه وما إلى ذلك. ومما يؤيد هذا حديث سليمان لما قال لما جاء الذئب، وهو إن كان شرع من قبلنا لكنه شرعنا مقرر له على الصحيح من قول الجمهور أن هذا شرع لنا من لم يأتي شرعنا بخلافه، وهذا لم يأتي شرعنا بخلافه، وهو أن سليمان لما جاء الذئب فأخذ بنت الكبرى فتنازعتا في الولد، كل تقول هذا ابني، فارتفعتا إلى داود فقضى به للكبرى، فمرتا على سليمان فسألهما فأخبرتاه فاستعمل قرينة، ما هي؟ قال ايتوني بالسكين أشقه بينكم. ولهذا بوب عليه النسائي باب قول القاضي للشيء أفعله ولا يفعله، يعني هو يريد أن يبين الحق فقط، هو أصلا لن يشقه بينهما أكيد، وإنما هو أراد أن يستخرج الحق بهذا. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. وهذا من العجائب الصغرى تعترف، والاعتراف سيد الأدلة. لكن لما رأى الكبرى لا تبالي، وأذكر أنني سمعت الشرح من آدم، لا أدري هل هو في رواية أو هو شرح منه وهو يضحك، وكان صاحب دعابة رحمه، قال أما الكبرى قالت شقه ما في مشكلة. وأظن أن هذا شرح منه، يعني أنها لما سكتت دل على عدم رحمتها بالصبي. وأما الصغرى التي تفضل أن تأخذه الأخرى على أن يشق، هذا هو قلب الأم، فاستعمله في ذلك. هذه قرينة استعملها عند اشتباه الأنساب، فكذلك هنا. فبهذا نعرف أن النسب إذا ثبت بفراش لا يعارض بمثل هذا، ولا بد من ثبوته إلا إذا نفي باللعان. هذا الفراش الذي هو الزوجة، وأما الفراش الذي هو الأمة فهذا شيء آخر، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأنه ليس كل أمة طوطة. فإذا ثبت تسري سيدها بها يختلف عما إذا لم يكن كذلك، يختلف عما إذا لم يكن كذلك عند بعض الفقهاء أو كله، لا أدري هل هو مسألة اتفاقية أو خلافية، لكن بعض أهل العلم يفرقون بين هذا وهذا. طيب، إذن هذه من المسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا فإن جاءت فهو لكذا وإن جاءت فهو، لكن قلنا لما عارضه ما هو أقوى منه لم يعمل بمقتضى، لا في النسب ولا في الحد، لا في النسب ولا في الحد، الله أعلم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في اللعان من طريق هشام عن محمد أنه قال سألت أنس بن مالك. محمد هو ابن سيرين، وإذا وجدت هشام عن ابن سيرين فهو ابن حسان القردوسي، هشام ابن حسان القردوسي يروي عن ابن سيرين، وهشام عن عروة هو هشام ابن عروة، وهشام عن ابن جريج هو هشام الصنعاني، وكذلك عن معمر، وهناك يعني وهشام عن قتادة ويحيى بن أبي كثير وكذا، فهو الدستوائي. هؤلاء من أشهر الهشامين إذا صح التعبير، المعروفين في الكتب الستة، ذكر هذا بعض شيخنا فقه الله وعافاه وشفاه عن محمد أنه قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، يعني رأيت أنه يعلم شيئا عن ذلك، فقال إن هلال بن أمية قذف ابن امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه. براء بن مالك ابن النضر هو أخو أنس بن مالك بن النضر، لكن هل هو أخوه الشقيق أو هو أخ له لأمه فقط، لأبيه فقط، وأم كل تختلف عن أم الآخر؟ ظاهر هذا الحديث أنهما أخوان من الأب فقط، وهذا الذي كان في نفسي، لكن الشارح نقل عن الحافظ أنه كأنه الجزم بأنهما شقيقان، ولهذا استشكل هذه العبارة ثم أولها بأنها مثلا قد يكون أخا له لأمه من جهة الرضاع، وهذا نرى أنه تأويل بعيد، لكن ينظر هل هناك من العلماء من خالف الحافظ ابن حجر وذكر أن براء بن مالك هو أخو أنس لأبيه فقط، ينظر في هذا يحرر. وكان أول رجل لعن في الإسلام هلال بن أمية، وهذا استقدم أن هناك اختلافا لا يؤثر، هل أول من لعن وهل من نزلت فيه آية اللعان بالذات هل هو هلال أو هو عويمر؟ قال فلاعنهما، يعني كأنه يقصد فلاعن بينهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا سبطا، طبعا ما كان على وزن فعل فإنه قد يخفف على فعل، قضيء العينين، فهو سيشرح هذه الألفاظ الشارح، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، هذه أوصاف سيفسرها. السبط ضد الجعد، السبط مسترسل الشعر والجعد غير مسترسله، والأكحل الذي في عينيه ما يشبه الكحل من غير اكتحال، والأبيض معروف، وقضيع العينين يعني كأن في عينيه شيئا سيذكر هو حمرة أو يعني كذا غير نقي العينين، وحمش الساقين معناه دقيق الساقين. فهو لشريك ابن سحماء، وهناك ألفاظ أخرى في بعض الحديث، في بعض ألفاظ الأحاديث أظن خدلس كذا، يعني هناك ألفاظ أخرى وصف بها شريكا. قال فهو لشريك ابن سحماء، لكن أنا في نفسي شيء من أن الذي رمى امرأته بشريك هو عويمر وليس هلالا، كأن هذا لأن كليهما من بني عجلان وكذا، والقصة كلها كانت في بني عجلان حتى عاصم بن عدي وكذا. فينظر في هذا، ينظر في هذه المسألة هل هناك أحاديث أخرى تذكر أن، لأنه جاء في بعض الأحاديث إن جاءت به أحمر كذا كذا فهو لعويمر، فينظر هذا. وهذا من الاختلافات التي لا تؤثر، هذه اختلافات كلها لا تؤثر، لأن العبرة في القصة بالحكم ليس بالشخص. أبصروها فإن جاءت به أبيض أسد، نعم قال فهو لشريك بن سمحان، قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش السقي، يعني على الوصف المكروه، بمعنى على وصف الذي رماها به كما في هذا سياق الحديث عند مسلم. وبهذا تبين أن الحافظ تصرف في لفظ فاختصره وحذف منه بعض الألفاظ، هذا من منهج الحافظ في البلوغ الذي ينبغي أن يعلم، أنه ربما تصرف في الألفاظ بالمعنى أو بالحذف أو نحو ذلك. ولهذا حفظ البلوغ لا يعني أن هذا الحديث كما هو في مصدره. ثم إنه وهم، هذا شيء آخر، الأول في المتن وهذا في العزو. ثم إنه وهم في عزوه للبخاري وإنما هو عند مسلم فقط، وكذا عزاه ابن دقيق العيد في الإلمام والمزي في التحفة وابن عبد الهادي في المحرر إلى مسلم فقط، والبخاري قد روى قصة هلال بن أمية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى من حديث أنس، وابن سيرين هو مولى أنس كما هو معروف، سيرين يعني هو مولاه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله هلال بن أمية، قوله هلال ابن أمية، هو هلال بن أمية بن قيس الأنصاري الواقفي، شهد بدرا وما بعدها، هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، جمعوا في كلمة مكة، فميم مرار بن الربيع وكاف كعب بن مالك والهاء هلال بن أمية. فهلال بن أمية، ولهذا قال كعب بن مالك فذكرا لي رجلين صالحين شهدا بدرا، هلال وكعب لم يشهدها لكن هلال ومرارة شهدا بدرا. قوله بشريك بن سحماء بفتح الشين المعجمة والسين المهملة، سحماء هو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي، وقد سبق علاقة بني بلي بالأنصار. وسحماء أمه، قيل لها سحماء لأنها كانت سوداء، أسحم أنا أسود. وفيه قول شاذ وهو أنه قيل له شريك بن سحماء، شريك بن سحماء هكذا سيكون على هذا، لأنه كان مشاركا لرجل يقال له ابن سحماء، وعلى هذا فشريك صفة لاسم، كما تقول مثلا شريك زيد، فكان هناك رجل اسمه ابن سحماء وهو مشارك له، لكن هذا القول قول شاذ، قالوا هنا قول شاذ، المعروف أنه اسم وليس وصفا، لأن الشريك هذا من أسماء. قوله وكان أخ البراء ابن مالك لأمه البراء، هو ابن البراء بن مالك هو الأخ الشقيق، هذا هو الذي ذكره الحافظ، يعني ابن مالك رضي الله عنهما وأمهما أم سليم رضي الله عنهما، ولم تكن سحماء ولا تسمى سحماء، ولعل شريكا كان أخ البراء لأمه من الرضاعة. ثم إنه لم ينقل أن أم سليم تزوجت عبدة بن مغيث قط. قوله فإن جاءت به، الضمير المجرور يعود إلى الولد الذي كان حملا عند اللعان، أي إن ولدت أبيض سبطا، جاءت به أي بالولد. قوله سبطا صبطا بفتح السين وكسر الباء ويجوز إسكانها، الأصل الكسر والإسكان تخفيف، ومن يكون شعره مسترسلا. قوله قضيء العينين بفتح القاف وكسر الضاد ثم همز على وزن فعيل، ومعناه فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. قوله فهو لزوجها، لفظ مسلم فهو لهلال بن أمية وهو زوج المرأة الملاعنة أو الملاعنة، يجوز هذا وهذا لأن اللعان من الطرفين. قوله أكحل بفتح الهمزة وسكون الكاف، هو الذي تكون عيناه كأن فيهما كحلا من غير اكتحال. قوله جعدا بفتح الجيم وإسكان العين، من يكون شعره غير مسترسل. قوله حمش الساقين بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها شين معجمة، أي دقيق الساقين والحموشة الدقة. قوله فهو للذي رماها به، أي قذفها واتهمها به، أي فهو للزاني، وفي صحيح مسلم فهو لشريك بن سحماء، معنى هو زناه لم يثبت، يعني زناه لم يثبت، لهذا لم يقم عليه الحد، لكن يقصد المرمي بالزنا وهذا الأحسن يعني. ولهذا انظر لفظ الحديث فهو للذي رماها به. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز ملعنة الحامل قبل وضع حملها، وأنه لا يؤخر إلى أن تضع، وهذا مذهب الجمهوري. هذه المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، وهذا مذهب الجمهوري من المالكية والشافعية وروايات عن أحمد. والقول الثاني أنه لا بد أن يؤخر نفي الولد إلى ما بعد الوضع فينتفي منه، فإن نفاه قبل الوضع لم ينتفي عنه. ما هو التعليل؟ لأن الحمل غير مستيقن لجواز أن يكون ريحا أو غيرها، فلا يكون للعان حينئذ معنى، وهذا قول الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة، نقله الجماعة عن الإمام أحمد. يعني هناك رواية عنه توافق مالكا والشافعي، لكن معظم الروايات توافق أبا حنيفة في أنه لا بد من الصبر عليها حتى تضع. والقول الأول وهو ملعنتها قبل وضع حملها جواز ذلك هو الراجح، لأن حديث الباب نص في الموضوع، ولأن الحمل تمكن معرفته بأمارات ولا سيما في زماننا هذا، ولأن الشريعة تعلقت أحكاما على الحمل كإيجاب النفقة. الحمل تترتب عليه أحكام شرعية، ولم ينظر إلا للاحتمال البعيد من أنه ربما لا يكون حملا. وإذا لعن الرجل زوجته وهي حامل انتفى الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه صراحة. هذه مسألة أخرى، إذا لعنها هل لا بد أن ينص على نفي نسب الولد، أو يكفي لو لعنها على الزنا؟ قال هذا، وهذا رواية عن أحمد هو قول الظاهري، واستدلوا بأنه لم يقع في اللعان عند النبي صلى الله عليه وسلم نفي للولد، ولم يرد له ذكر في حديث هلال ولا عويمر، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض روايات عويمر أنها حامل كما ذكرت لكم، ولأن اللعان من الزوج مشتمل على نفي الولد. والقول الثاني أنه لا بد أن ينفيه صراحة، كان يقول أشهد بالله لقد زنت وهذا ليس بولدي. والمالكية يقولون هذا ليس مني مثلا، يقول هذا الحمل ليس مني، وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده، وهذا الولد ولده، نعم هي تقول هذا يعني تعارضه بهذا. واستدلوا بما جاء في حديث سهل وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، وكان ابنها يدعى إليها، وكان ابنها نعم وكان ابنها يدعى إليها أي ينسب إليه. قال الأولون إن هذا لا يدل على اشتراط نفي الولد في اللعان، لأن هذا أمر فعله الرجل من تلقاء نفسه، يعني ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا بد أن تنفي. يعني خلاصة المسألة، هل إذا أراد أن ينفي نسب الحمل هل يكفي أن يلعنها فقط، أو لا بد أن ينص على نفي الولد؟ فالظاهرية ورواية عن أحمد قالوا لا يلزم، بدليل أن الأحاديث ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وأما إنكار الحمل فهذا إنكار، هو أنكره من تلقاء نفسه، ومع ذلك لم يأتي في الشهادات أنه قال هذا في الشهادات، إنما هذا قبل الملاعنة. ولكن يعني قد يقال إن كونه يلعن على أنها زنت لا يلزم منه أن هذا الحمل ليس منه، لا يلزم منه. هم الفقهاء طبعا، هناك تفاصيل كثيرة إنما تذكر في كتب الفقه. مثلا لو أن رجلا متزوج بامرأة، ثم هذه المرأة مثلا اغتصبت والعياذ بالله، أو زنت وزوجها علم بزناه، طيب يقولون لا بد أن يعتزلها الزوج حتى تحيض، يعني يستبرئها. لماذا يستبرئها؟ حتى لا يختلط نسبه بهذا، لأن هذا الوطأ الحرام قد يتخلق منه ولد، قد يتخلق منه ولد، وهذا الولد سيكون فيه إشكال من جهة هل هو ولد له أو هو من الزاني أو المغتصب. فبالتالي يقولون لا بد أن يستبرئها، فإذا حاضت تيقن براءة رحمها، بعد ذلك إذا وطئها وجاءت بولد يعلم يقينا أنه ولد له وليس ناشئا عن ذلك الاغتصاب أو الزنا، واضح؟ فبالتالي وأما لكن السؤال يبقى، وهذا السؤال عندي من قديم، أنا يعني أحب منكم أن تبحثوا، إذا مثلا افترضنا أنها حملت مباشرة ولم تحض ولم يدرى هل هو من الزاني أو من الاغتصاب مثلا أو من الزوج، الذي في نفسي وهذا ليس حكما شرعيا وإنما هذا يعني كلام عما أظنه أنا ظنا وما أنا بمستيقن ولا يغني من الحق شيئا، أنه ينسب إلى الولد لأن الأصل الفراش وللعاهر الحج، أنه ينسب إلى الزوج لأن الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن أحتاج إلى نص صريح من الفقهاء والعلماء في هذا يعني. من قديم أنا في نفسي هذه المسألة، لو بحثتموها يكون طيبا. وبالتالي هذا يعني كون المرأة زنت لا يستلزم أن الحمل ليس منه، وبالتالي الأحوط أن ينص على ذلك، أن يقول هذا الحمل ليس منه. طيب كيف يعتمد هذا؟ رجعنا إلى مسألة ذكرناها في أول باب اللعان، كيف يعرف أن الحمل ليس منه؟ قد يكون الحمل منه، ولهذا لعل هذا ما من أخذ التي تقوي قول من قال لا ينبغي أن يدخل في هذا، لأنه لا يدري هل الحمل منه أو لا، وإنما هو كأنه يحلف احتياطا، هو يحلف على أنها زنت فقط ولا يحلف على أن هذا الحمل منه أو لا. وأما على قول المالكية، وقد ذكرنا لكم المالكية، يقولون لا يلاعنها حتى يعتمد بالنسبة للحمل، إما أن يرى الزنا فيلاعن على الزنا، هذا لا إشكال فيه، أما الحمل فيعتمد على استبرائه، مثلا يكون سافر وحاضت بعده مثلا أو كذا، أو يعني يعلم يقينا أن هذا الحمل ليس منه، وإلا فكيف تلاعن وتقول لعنة الله علي إن كان من الكاذبين وأنت لا تدري هل هذا الحمل من وطئك أنت أو من وطئ المرأة الأخرى، إلا إذا رأيتها تزني، أما إذا لم تستبرئها فما الذي أدراك هل هذا الحمل منك أو من ليس منك، اللهم إلا احتياطا. وكيف تحتاط في هذه الأيمان التي تدخلك في لعنة الله؟ وفي فالأمر يعني يحتاج إلى، يعني ليس متحررا عندي، يحتاج إلى مزيد تحرير. وهذا يبين عظيم قدر فقه الفقهاء، وأن مجرد معرفة الأحاديث لا يكفي لتنزيلها على أرض الواقع، لأن هناك كثيرا من التفاصيل التي ينبغي استحضارها عند تنزيله، فينظر ما عملت به الأمة من زمن الصحابة فمن بعدهم، إذا اتفقوا فالحمد لله، وإذا اختلفوا ينظر الأقرب إلى النص وإلى النظر وكذا، وتبقى مسائل اجتهادية في محل النظر والبحث. أما أن يقال الأحاديث تكفي، طيب كل هذه التفاصيل من أين ستأتي بها؟ ليست مذكورة في الأحاديث، كيف ستفعل لما تأتي تطبق الحكم؟ وقد ذكرنا هذا مرارا، مثلا الحوالة باب فقهي كامل ليس فيه إلا حديث واحد، ليس فيه كثير من التفاصيل في الشروط وكذا، تأخذ من النصوص الأخرى، من القياسات الأخرى، من آثار الصحابة، من الإجماعات، من قواعد الشريعة، من الاستصحابات، من إلى آخره. فليس الأمر كما يتصور بعض الناس الذين يقولون لا داعي لدراسة الفقه، هذا كلام غلط، غلط فادح، لأن الفقه يفصل ما جاءت به النصوص ويجمع بعضها إلى بعض، وليس الفقه كله مأخوذا من الأحاديث، بل هو مأخوذ من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار ومن الأقيسة ومن الإجماعات ومن سائر أدلة الشريعة، ليس مأخوذا من الأحاديث فقط. ثم إن الأحاديث كثير منها مختلف في صحته وكذا، والتي صحت منها ربما ما تعرضت لكثير من التفاصيل التي نحتاج إليها عند التنزيل. لهذا حتى أهل الأثر قديما يرجعون إلى الآثار، آثار تساعد كثيرا في فهم الأحاديث وتنزيلها وكيف عمل بها الصحابة. قال فإذا انتفى من الولد ألحقه، يعني إذا نفى عنه نسبه ألحقه القاضي بأمه. طيب يعني هل سيبقى لا نسب؟ لا لا، ينسب إلى أمه، وانقطع نسبه عن الأب مطلقا، هذا هو، إلا إن أكذب نفسه، إن رجع الرجل فقال أنا كذبت عليها، فيلحق به النسب ويقام عليه حد القذف. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، هذا هو. قال البخاري باب يلحق الولد بالملاعنة، ملاعنة. قال الحافظ أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع، أي قبل الولادة أو بعده. الوجه الرابع في الحديث دليل على جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرم، لأنه ذكر مثلا قضية العينين بالنسبة لهلال على هذه الرواية، وذكر أيضا في الآخر أنه قال مثلا حمش الساقين، فهذه ليست غيبة للاحتياج إلى ذكرها. فإذا كان هناك ضرورة أو حاجة داعية إلى هذا، بحيث مثلا لا تحصل الفائدة الشرعية إلا بذكرها، فيجوز هذا، مثل التعريف، إذا كان هناك شخص نحتاج إلى تعريفه ولا يمكن تعريفه إلا بهذا، لاحظ هذا القيد، ولا يمكن تعريفه إلا بهذا، أو بعضهم يقول إذا اشتهر به بحيث يعني لا يكاد يعرف إلا به وهكذا، فيجوز، يجوز. ومثل التحذير ومثل معروف الأشياء المستثناة من الغيبة، وقد نظمها بعضهم في أبيات، مثلا الفتوى إن أبا سفيان رجل شحيح، التشكي مثلا القاضي ونحو ذلك تشتكي، التحذير من مثلا مبتدع أو فاسق أو نحو ذلك، نعم الاستشارة والنصح مثل قوله إن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، وإن معاوية صعلوك لا مال له، انكحي أسامة، هذا لا بأس به، لأن المصلحة الشرعية أكبر وهي لا تحصل إلا بهذا، فليس المقصود به تنقص الشخص لذات التنقص. الوجه الخامس في الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة، في إشارة إلى هذا، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب. طبعا القائف، قاف جمع قائف، والقائف هو الذي يلحق النسب بالشبه، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب. وأشهر قبيلة عند العرب بهذا هي بني مدلج، وهي التي كان منها مجزز الذي قال إيش إن مجززا المدلجي، وإلحاق أو من أشهر القبائل فيها، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه. وإنما لم يلحق الولد بالملاعن لو قدر أن الشبه لم يلحق الولد بالملاعين لو قدر أن الشبه له، لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له. وأما إذا كان الشبه للزاني فمن باب أولى، لأن الزاني أصلا حتى لو اعترف قال هذا الولد مني لا ينسب إلي عند الجماهير، عند الجماهير، لأن لعان الزوج يفيد سقوط النسب الفاسد عنه، هذا من آثار اللعان التي يريدها الزوج، لأن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد، والله تعالى أعلم. كأن الشارح يقول ما دام قد دفع عنه حد القذف فلا أن يدفع النسب من باب أولى، لأن حاجته إلى نفي النسب أشد عليه. هل أشد على الإنسان أن يجلد 80 جلدة أو أن ينسب له ولد ليس بولده؟ طبعا لا شك أن الأحرار الأشراف أشد عليهم الثاني، فحاجتهم إليه أشد. استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. حديث هذه الرواية عن ابن عباس، طبعا عكرمة روى الحديث أظن عن ابن عباس، أظن أن الذي روى عنه الحديث في البخاري هو عكرمة، وهنا هذا من روايتي كما سيذكر الشارح كليب بن شهاب عن ابن عباس، وانفرد بهذا، ولهذا الشارح أشار إلى يعني أن يقال كما قال صاحب المحرر بن عبد الهادي، لا بأس به، لا بأس بإسناده، هل يقبل تفرد أولاد مثلا، لكن على كل أخذ بها بعض الفقهاء لا إشكال فيها، هي فيها زيادة يعني ليست بتلك المنافاة، وليس فيها حكم خطير يعني ينبني عليها، وإنما هي من باب زيادة الترهيب والموعظة، فالموعظة كما ذكر الشارح موعظتان، موعظة قولية وقد تقدمت، إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هذا وعظ قولي وتخويف قولي، وهنا تخويف فعلي، أمر رجلا أن يضع يده في الخامسة على في الملاعن ويخوفه يقول إنها موجبة، يعني اتق الله لا تحلف إلا بصدق، سوف يوجب عليك هذا لعنة الله إن كنت كاذبا، أنه يقول إياك أن تنطق بها كاذبا عند الخامسة الأخيرة لأن هي الموجبة. وهل المرأة مثله؟ اختلفوا، منهم من قال لم يأتي ذكر للمرأة، وبعض الفقهاء كأنه قاس فقال تقوم امرأة فتضع يدها على فم الملاعنة عند الخامسة وتقول لها نفس الشيء، فاتق الله إنها موجبة. وهذا يبين أنه كان مستقرا عندهم أن المرأة لا يمسها إلا مرأيان، طبعا هذا معروف عند المتقدمين ليس فيه إشكال يعني، لكن الآن الناس يلبسون ويزعمون أن هذا تشدد وأن المصافحة مثلا لا بأس بها وأن كذا، وهذا كلام باطل، إذا كان النظر محرم فكيف بالملامسة؟ الأصل في النظر هو غض البصر، هذا هو الأصل، الله عز وجل أمر به والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب في اللعان، والنسائي كلاهما من طريق سفيان عن عاصم بن كليب، لعله سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فذكره، ينظر هل هو الثوري أو معينة. وهذا الحديث إسناده لا بأس به كما قال ابن عبد الهادي، عاصم بن كليب قال عنه أحمد لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح وثقه ابن معين والنسائي، وقال الحافظ في التقريب صدوق، ووالده كليب بن شهاب وثقه أبو زرعة وابن سعد، ضعفه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ صدوق. وبهذا يتبين أن عبارة ابن عبد الهادي أولى من عبارة الحافظ لما في بعض رواته من كلام، لأن كليبا ضعفه غير واحد لكن وثقه غيرهم. ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما وأن كليبا ليس بالمشهور، يعني في إشكالية في التفرد، لكن الأمر يعني عموما أخذ به بعض الفقهاء. الوجه الثاني في الحديث دليل على أنه يشرع للحاكم أو القاضي المبالغة في المنع من الحلف والنطق بالشهادة الخامسة، وذلك بأن يأمر من يضع يده عند النطق بالخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع إذا كان كاذبا، يعني إذا كان صادقا. فإذا شهد 4 شهادات وقفه القاضي وقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل شيء أهون من لعنة الله، هذا وعظ قولي، تخويف قولي. ومعنى إنها موجبة أي إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل، فيستحق لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهذا من المنع بالفعل بعد تقدم المنع بالقول، وهو الوعظ قبل بداية اللعان كما تقدم. وظاهر الحديث أن هذا في حق الرجل، ولم يرد للمرأة ذكر. وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية ثم قامت فشهدت، فلما كانت الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، إذن قول إنها موجبة يقال لهذا وهذا، بقي الفعل وهو الوضع على الفم. فظاهر هذا أنه لا يوضع على فم المرأة وإنما يكتفى بوعظها. واستحب الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن تقوم امرأة فتضع يدها على فم الملاعنة، والله تعالى أعلم. نختم بالحديث هذا الثالث، فرقة اللعان، عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقال في قصة المتلاعنين، قد ذكرت لكم أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم كان يقول أبوه صحابي فيترضى عنهما جميعا. في قصة المتلاعنين يعني اختصر الحديث، قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فرقة اللعان سيفصل فيها الشارح، والخلاصة الذي رجحه الشارح وغيره أنها تقع بمجرد انتهاء الملاعنة. فإذا تم اللعان من الطرفين بأن انتهت الزوجة من اللعان بالخامسة بعد أن فرغ منه الزوج، فرق بينهما أبد الآباد. وقد تقدمت مسألة وهي إذا أكذب نفسه، فالجمهور حتى ولو أكذب نفسه لا تحل له أبدا، والحنفية وغيرهم ذهبوا إلى أنه إذا أكذب نفسه حد القذف وحلت له. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، هناك أقوال أخرى سيذكرها هنا، هل بمجرد الزوجة أو إذا طلقها أو هل لا بد من تفريق الحاكم أو لا. بعضهم قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث جاءت، قالوا هذا يدل على أنه لا يقع بمجرد اللعان حتى يحكم الحاكم بالتفريق بينهما. وعلى هذا طيب ما الذي ينبني على هذا؟ هو أصلا سيفرق الحاكم؟ لا، ينبني عليه مثلا لو أن الحاكم قال خلاص نتداول لمدة ساعة ثم نحكم مثلا، فمات الرجل أو المرأة في هذه الساعة وخرج يشرب شيء فأصدمته سيارة فقتلته، فعلى القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم ما زالا زوجين فيرث أحدهما الآخر. أما على القول بأنه بمجرد تمام اللعان فقد افترقا خلاص ولم تعد له زوجة، فهي أشد من المرأة البائن، هي المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا ترث زوجها، أما المطلقة طلاقا رجعيا فإنها ترث، فهذه أشد من البائن لأنها تحرم عليها أبد الآباد حتى بعد زوج لا تحل له. وهكذا يعني في مثل هذا ينبني على هذا، لأنه على القول الآخر لا تحصل الفرقة إلا بعد أن يحكم الحاكم بها. لكن الظاهر والله أعلم أن المقصود بفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما أنه أمضى أثر اللعان وكذا، وليس المقصود أنه لم يكن لعان. طيب يبقى عندنا مسألة وهي أن هذا الرجل طلق امرأته 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا استدل به بعضهم قالوا إنما يقع بالطلاق، لكن هذا قول شاذ، طبعا معروف أنه طلاق ما طلاق هو أصلا الحكم في اللعان هو التفرقة بينهما أبدا. وقد جاء هذا في بعض الألفاظ لم تكن مدرجة كما سيأتي إن شاء الله. هناك مسألة أخيرة مهمة جدا في هذا الحديث ولم يذكرها الشارح، لكن لعله ذكرها هناك في لما كان يتكلم عن الطلاق، وهو أن الشافعية رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن طلاق 3 ليس بمحرم، لأنه قال لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها 3، لكن الجمهور قالوا لم ينكر عليه لأنه أصلا طلاق هذا لم يصادف محلا ولا معنى له، لأنه أصلا هو الفراق سيقع هو وقع أصلا بتمام الملاعن، طلق ما طلق 3 ما 3 لا يختلف الحكم، ولهذا لم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أحاديث أصرح، وهو حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته 3 على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. لكن هذا الحديث من حديث محمود بن لبيد، وقد سبق أن محمود بن لبيد من صغار الصحابة وممن اختلف فيهم هل حكم حديثه حكم كبار الصحابة فيكون من مراسل الصحابة فيكون مقبولا حجة، أو هو في حكم كبار التابعين فيكون في حكم المرسل، وأنا أظن أن الشافعية لم يأخذ به لهذا، والله أعلم. فأنا ما قرأت كلامه، لكن أتوقع أنه لم يأخذ به من أجل هذا، أنه في حكم المرسل عنده مثلا، فيكون لم يثبت. وهذا حديث صريح الصحيح صحيح، طبعا بعد ذلك خرجه صاحب الصحيح، والشافعي قبل صاحب الصحيح، لكن المقصود أنه حديث صحيح، فيقول هذا أصح. ثم قد يقول حتى لو كان لم يصادف مكانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرشده إلى الحكم الصحيح، يقول له كيف تقول هذا، وهذا لا يجوز، لا تقول هذا، وإن كان أصلا طلاقك لم يصادف مكانا، لكن لا تتجرع على مثل هذا القول، هذا قول حرام وكذا. يعني الجمهور قد يقولون إنه أراد تأكيد الفرقة الأبدية، فهو الحديث يعني حتى لو فيه شيء من الدلالة لكنها ليست صريحة، وهناك أحاديث الحديث الآخر أصرح. وأيضا يعني أظن أنه ربما يكون هناك آثار عن الصحابة مثلا وما إلى ذلك، أنه لا يجوز جمعها. ودائما إذا اشتبهت الأمور ارجع إلى آثار الصحابة تستريح من الإشكال. فالجمهور عندهم طلاق الثلاث محرم، ولا يجوز أن تجمع لا طلقة ولا طلقتين، لا يجوز هذا، حرام. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم، ينظر هل عاصم يعني ليس عجلانيا، ينظر، فقال له يا عاصم رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق الحديث بطوله وفي آخره، فلما فرغا من تلاعنهما وذكر تمام الحديث. الوجه الثاني استدل بهذا، لاحظ أن هذا الحديث من حديث الزهري عن سهل بن سعد، نحتاج إلى هذا فيما سيأتي إن شاء الله. وأشهر الرواة عن سهل بن سعد هو الأعرج الأصغر والزهري، نعم، أبو حازم الأصغر سلم بن دينار التمار الأعرج والزهري. طيب، الوجه الثاني استدل بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية وهو عثمان البتي على أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بطلاق الرجل، لقوله فطلقها ثلاثا، وهذا قول شاذ طبعا، ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان لما نفذ طلاقه. قال الجصاص حنفي إنه قول تفرد به ولا نعلم أحدا قال به غيره أو غيره، هذا قول شاذ يعني. والقول الثاني للإمام مالك ورواية عن أحمد، وهو قول أهل الظاهر أن الفرقة تقع بلعان الزوجين، يعني بانتهاء اللعان من الطرفين، ولا يحتاج، هذا أرجح الأقوال، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم، وبه قال جماعة من السلف، لأنه ورد في السنة ما يدل على ذلك. ففي حديث سهل لاحظ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. أنا في نقدي والله أعلم أن هذه العبارة أخشى أن تكون مدرجة من كلام الزهري، وأحتاج منكم أن تبحثوها من جهة حديثية شيخ عمر، هل هي من طريق الزهري عن سهل؟ هذا الأمر أول. وهذه العبارة مثالها معروف عن الزهري، وهو من أكثر الناس إدراجا، وهو يستعمل مثل هذه العبارات، مضت السنة وما إلى ذلك، وعلى هذا لا يكون فيه حجة. أما إذا ثبت رفعها فهي قوية جدا في هذا الباب، فمضت السنة بعد في المتناول. والقول الثالث لأبي حنيفة وأحمد في رواية أن الفرقة لا تحصل إلا باللعان وتفريق الحاكم بعد اللعان، لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم فرق بينهما، وكذا جاء في حديث ابن عباس، وهذا يدل على أن الفرقة لم تحصل قبل تفريق النبي صلى الله عليه وسلم، وما استدلوا بقوله كذبت عليها إن أمسكتها، لأن فيه إخبارا منه بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح، ولو وقعت الفرقة بتمام اللعان لما صح قوله كذبت عليها إن أمسكتها، فهو غير ممسك وهو غير ممسك لها. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت غير ممسك، ويقول إن أمسكتها، إذن فيه إمساك، هناك إمساك، لكن هذه كلها دلالات ليست صريحة. والقول الرابع للشافعية وهو أن الفرقة تثبت بلعان الزوج وحده ولو لم تلتعن المرأة، وهذا قول يعني فيه غرابة، بمجرد لعان الله، لأن مثل الطلاق يعني يقع من جهة الزوج، إذا لعن الخمس فارق، وهذا قول يلزم عليه لوازم تدل على ضعفه كما سيأتي. قال لأنها فرقة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق. قال الجصاص حنفي، تالي ليس عنده إشكال أن ينكر قول الشافعي، ومن بعد الموفق من قدامة حنبلي أيضا لا إشكال، ولا نعلم أحدا وافق الشافعية على هذا القول، يعني كأن القول هذا تفرد به الإمام الشافعي رحمه. وأظهر الأقوال أنه انتهى كلامهما، وأظهر الأقوال أنه إذا تم اللعان ثبتت الفرقة بين الزوجين، وهو القول الثاني، ولا يفتقر هذا إلى تفريق الحاكم لما تقدم، لأن الزوجة لما شهد عليها بالزنا 4 مرات فظاهر أنهما لا يأتلفان، هذا مجرد يعني التماس معنا، فلم يكن في بقاء النكاح فائدة، فينفسخ كما ينفسخ بالارتداد. ولأنه لو كان التفريق إلى القاضي لساغ تركه برضا الزوجين كالتفريق بالعيب ولم يقل بهذا أحد. يعني لو أن القاضي أصلح بينهما بعد اللعان هل يجوز أن يبقيا؟ قال لم يقل أحد بهذا، وهذا يدل على أن التفريق قد وقع حتى لو ما حكم الحاكم. وأما القول بأنه لا بد من الطلاق فهو قول غير صحيح، هذا الشاهد أصلا، لأن حديث سهل لا دلالة فيه على ذلك، لأن عويمرا إنما طلق امرأته بعد اللعان لأنه ظن على حسب ظني أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق، ثم إن تطليقه مؤكد للفرقة الواقعة باللعان وهي بالتأبيد أشد منه، يعني لأن أصلا مؤبدة أشد من طلاق الثلاث، طلاق الثلاث تحل بعد زوج وهذا لا تحل، فلا حاجة إلى إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه تحصيل حاصل، يعني كأنه يقول لأنه تحصيل حاصل. وقول ابن عباس وابن عمر ثم فرق بينهما ليس صريحا، فإنه كما يحتمل إنشاء الفرقة بحكم الحاكم يحتمل إعلامهما بها، يعني أن يخبرهما أنتما قد افترقتما الآن، أو تنفيذها حسا بينهما، يعني يقول خلاص أنت اذهبي إلى بيت أهلك وأنت اذهب ولا تجتمع. وأما القول بأن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده فهو قول غير صحيح أيضا، لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج وحده فصار معنى هذا أن المرأة تلاعن وهي أجنبية منه، يعني مما ألزم به الشافعية في قول هذا أنه لما انتهى الزوج صارت أجنبية، طيب تلاعن من؟ تلاعن غير زوج لها، أنت تقول الفرقة وقعت الآن. وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تظل الزوجية قائمة، قد يقول هو هي تدرأ الحد عنها مثلا أو نحو ذلك. وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تظل الزوجية قائمة ويقع طلاق الزوج على الزوجة إذا طلقها قبل حكم الحاكم، ويجري بينهما التوارث بسبب الزوجية إذا مات أحدهما قبل تفريق الحاكم، وعلى أنه لا يحتاج إلى تفريق الحاكم لا يكون شيء من ذلك كما تقدم. الوجه الثالث والأخير وبه نختم، جمهور العلماء على أن فرقة اللعان مؤبدة، فلا يحل للزوج أن يعود إلى امرأته بحال أي حال من الأحوال، لقول صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، هذا نص في العموم لأنه اسم لا نافي الجنس، ولما تقدم من ارتفاع الثقة بينهما، هذا من جهة المعنى هذا يستأنس به فقط. والقول الثاني أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، لأن فرقة اللعان عندهما طلاق، وهو رواية عن أحمد اعتبرها الموفق بن قدامة رواية شاذة. وقال سعيد بن المسيب إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، خاطب من الخطاب يعني يجوز له أن يتقدم ويعقد عليه عقدا جديدا إذا وافقت عليه، مثل الرجل الذي أبان امرأته مثلا وخرجت من طلقها مثلا طلاقا باينا بينون الصغرى، بمعنى أنه مثلا طلقها رجعيا ثم خرجت من الرجعة من العدة ثم جاء يخطبها مرة أخرى مع غيره، إن أرادت اختارته فذاك. أما ظاهر قول أبي حنيفة على ما حكى هنا أنها تعود زوجة له، ولا أدري هل يشترطان كون هذا في العدة أو ما، يعني ما أظن أنه مطلقا لأنه بعيد ولا دائما، ما أدري، يراجع كتب الحنفية، تراجع كتب الحنفية. والصحيح قول الجمهور أنه لا تعود له أبدا ولو أكذب نفسه، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.